ليكو ياللي كنتو لما رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة رسالة مني ليكو ياللي كنتو صحبة على سكتي أحسن لكم ما تزهروا ما تقولوش إن إحنا واحد عمرنا ما نمشي في طريق ده أنتو صفحة وتراحي ياللي سبتوني غريب خدتوا ياما مني يلا هدوا كله خدتوا ياما مني عشرة عمري كله خدتوا ياما مني وإيه أخر ده كله انسوا خيرنا والغريب عايزين كمان كنا جنة ليكوا كنا جنة